أخر مصر جاي يونس خم بفتون إفانجيليون جايتي أمسم بسوتي الخني مونت بيوردانيس أي ناف ابن ما إس أواب إطفئي بسيت بالخين في I so temetis mi ente fiotis o chevoles goemos. Je fai be bashiri ba menerit et a tapsi shitimatin chet. Af erba os so temen sof, jen sof be bireftan cho. Are brezbe vin eri egon obi ebrodoromos em baptistis. Ioannis birefti om sintifkanin novin anevon.